بسم الله الرحمن الرحيم. ابن حجر العسقلاني يجمع 40 حديثا نبويا في ردع المجرم عن سب المسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد نحى بعض أهل الحديث منحا آخر في تصنيف مصنفات في الحديث النبوي، إذ تناولوا فيها موضوعا واحدا هادفا يعالج قضية واحدة من القضايا الهامة في حياة الجماعة الإسلامية، وهذا ما فعله ابن حجر العسقلاني، حيث تناول موضوع سب المسلم الذي حرم الإسلام دمه وماله وعرضه، ونهى عن غيبته وهجره وسوء الظن به، إلى غير ذلك من توجيهات نبوية غالية في رعاية حق المسلم وبيان حرمته. وابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 هجرية، الذي صنف هذا الكتاب، صنف مؤلفات قيمة في ميدان الحديث النبوي، من شرح للأحاديث النبوية، حيث شرح صحيح الإمام البخاري بكتابه الذائع الرائع فتح الباري، وصنف كتبا في معرفة الصحابة ورواة الحديث وأعلام القرن الثامن الهجري، إلى غير ذلك من علوم الحديث ونفائس المؤلفات، ومنها كتابه هذا الذي جعل عنوانه ردع المجرم عن سب المسلم، والذي ظل مخطوطة من المخطوطات حتى عثر على هذه المخطوطة مجد السيد إبراهيم، فقام بطبعها ونشرها بعد تحقيق وتعليق. وقد قدم لكتابه هذا بمقدمة أشار فيها إلى حرمة المسلم، فقال: انطلاقا من تلك الحرمة العظيمة التي جعلها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمن، فإنني أقدم هذه الصفحات من مصنفاتنا النفيسة، أقدمها في وقت صار أغلب الخلق إلا من رحم الله لا يعرفون حرمة المسلم عند الله، فصرنا نسمع أناسا يكفرون المسلم ومن يذكره بالغيبة والنميمة، ناهيك عن التنابز بالألقاب والتجسس على العورات، إضافة إلى تكفير المسلم ولعنه. وهدف ابن حجر العسقلاني أن يقدم عظة لمن بسط لسانه ويده في المسلمين مع قلة علمه واعوجاجه، وقد تعرض لسخط ربه واغتر بحلمه واستدراجه انتهاكا لأعراضهم، عسى أن يرزقه الله تعالى التوبة والإنابة. وفي هذا الكتاب يحدثنا فخر المحدثين ابن حجر العسقلاني عن تعظيم المسلم والزجر عن سبه وسوء الظن به، ثم يتناول ابن حجر العسقلاني الأخلاق السيئة الأخرى التي يجدر بالمسلم أن يترفع عنها، فرحم الله ابن حجر العسقلاني الذي تناول قضية هامة وكأنه يعيش معنا اليوم. وهذا الكتاب نقله إلينا سبطه يوسف ابن شاهين وقرأه عليه. يقول سبطه: أخبرني جدي قراءة عليه في شهر رجب سنة 51 و800 هجرية بمنزله، قال: أما بعد، حمدا لله الذي عظم قدر من آمن به وأسلم، والصلاة والسلام على نبيه الذي شرع لأمته سنن الدين، فهذه 40 حديثا منتقات من كتب الصحاح والسنن في تعظيم المسلم والزجر عن سبه وظن سوء به. وقد قسم ابن حجر العسقلاني كتابه إلى 8 أبواب استوعب فيها هذه الأحاديث 40، أي جعل في كل باب 5 أحاديث نبوية. فمثلا الباب الأول فيه هذه العناوين: حق المسلم على المسلم، حكم من استرعي رعية، تحذير إلى القضاة، رجل خان الله ورسوله، لمن تكون لعنة الله. أما الباب الثاني فيتضمن الأمور التالية: فضل حفظ اللسان، دعاء لكل ولي أمر، 3 لا يقبل الله منهم صلاة، جزاء من خاصم في باطل. الباب الثالث تضمن الأمور التالية: جزاء من أعان ظالما، جزاء من ضرب مسلما بغير حق، النمام لا يدخل الجنة، جزاء من رد غيبة أخيه، جزاء قائل البهتان. أما الباب الرابع ففيه الأمور التالية: ذنوب يعجل الله لها العقوبة في الدنيا، حكم لعن المؤمن، احذر التجسس على المسلمين، الحياء وفضله، حكم من آذى مسلما. وهكذا صنع ابن حجر في الأبواب الأخرى، حيث تناول الإمام ابن حجر في كل باب أمورا استنبطها من الأحاديث النبوية الشريفة، واختار لها العناوين المناسبة التي استخرجها من الأحاديث النبوية. وكأن ابن حجر العسقلاني قد اقتدى في هذا الصنيع بالإمام البخاري رحمه الله، الذي جعل لأبواب صحيح البخاري عناوين، والتي سماها بتراجم الأبواب، وقد اختارها البخاري بنظر علمي دقيق، حتى قالوا فقه البخاري في تراجمه. ولا عجب أن يصنع ابن حجر العسقلاني هذا، فهو إمام من أئمة الحديث، وواحد من كبار حفاظه، ومصنفاته في الحديث النبوي هي موضع عناية علماء الأمة منذ عصر ابن حجر العسقلاني حتى اليوم، وهو القرن التاسع، بل إلى ما شاء الله تعالى. ويقع في طليعتها شرحه لصحيح البخاري الذي عكف على تصنيفه أكثر من 20 سنة. لذلك حينما يختار ابن حجر العسقلاني هذه الأحاديث 40 في ردع المجرم عن سب المسلم، لا شك أن اختياره اختيار عالم ومحدث وحافظ وإمام. فمثلا من الأحاديث النبوية 40 مختارة، حديث شريف رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، فيزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ثم يتناول ابن حجر هذا العنوان: ذنوب يعجل الله تعالى لها العقوبة في الدنيا، فقد روى حديثا بسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وآخرون من أصحاب السنن والإمام البخاري في الأدب المفرد. وفي الحياء روى حديثا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وآخرون من أصحاب السنن. والبذاء هو الفحش في القول، والجفاء هو الإعراض وترك الصلة والبر. والحياء خلق يدفع بصاحبه إلى ترك القبيح ويبعده عن التقصير في حق ذي الحق. والحياء على أنواع، فالحياء من الله تعالى يكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره ومعرفة نعمائه والاستحياء من عصيانه. والحياء من الناس يكون بكف الأذى عنهم وترك القبيح. والحياء من النفس يكون بالعفة. إن كتاب ردع المجرم عن سب المسلم الذي تضمن 40 حديثا نبويا شريفا في هذا السياق، وقد صنفه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، هو إضافة موفقة هادفة ونافعة إلى مكتبة الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.